Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Thumma amma ba'du, marhaban bikum jami'an ya abnai al-ahibba. Kaifa halukum wa kaifa akhbarukum wa kaifa sihhatukum. كيف أنتم مع الصلوات الخمس؟ كيف أنتم مع قراءة القرآن؟ كيف أنتم مع ذكر الله؟ كيف أنتم مع بر الوالدين؟ كيف أنتم مع حسن الخلق؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا لكل ما يحبه الله ويرضاه، كما نسأله سبحانه جل وعلا أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد آمين. أيها الأبناء الأحبة، نواصل حديثنا في معالم منهج أهل السنة والجماعة، وما زلنا في التعريف عن هؤلاء أهل السنة والجماعة. ابتداء بينا لكم المعنى العام لأهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة ومن هم الجماعة ولماذا سموا بذلك، ثم تطرقنا أكثر بعد ذلك في معنى إطلاق لفظ السنة، وهو أربع إطلاقات مع كل دليل منها. فاليوم بإذنه سبحانه نقرأ لكم حديثا واحدا فقط، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن حبان، وقال الترمذي هذا حديث صحيح، وقال ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي أو في عارضة الأحوذي، قال المناوي في تخريجه لأحاديث المصابيح رجاله ثقات، وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر كما أشار بذلك في مقدمة تخريج مشكات المصابيح. فعلى كل حال الحديث صحيح بإذن الله تعالى. هذا الحديث عن صحابي جليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا membuat satu garis، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، ولربما يكون في المسجد، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخط ذلك الخط على أسفل المسجد، لأن المسجد لم يكن فيه بلاط بل كان ترابا، فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا، رأى ذلك أصحابه، وروى القصة أحدهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبعد أن خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا واحدا قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله. هذا اسم الإشارة يدل على واحد، سبيل الله، والسبيل أيضا مفرد يدل على الوحدة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مقدمة هذا الحديث: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. Nabi membuat garis-garis lainnya yang banyak, bukan satu, khututan. An yaminihi wa an shimalihi. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri, satu garis lurus tadi. Thumma qala hadhihi subulun mutafarriqah. Faba'dama khattan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al-khutut an yamin wa an shimali dhaka الخط الواحد، قال النبي: هذه سبل متفرقة. Ini jalan-jalan lain yang banyak dan terpisah-pisah. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Di setiap satu jalan-jalan kanan dan kiri tadi itu, di setiap salah satunya, di setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak manusia untuk melewati dan berada di garis tersebut. Thumma qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlahu ta'ala fi suratil an'am al-ayat al-thalithata wal khamsina ba'da al-mi'ah. Qala ta'ala: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sungguh ini adalah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akan terpisah dari jalan tersebut. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Abnai al-ahibbah, hadzal hadithu hadithun azimun jiddan fi babi bayani wujudil firaq. Fal-ummatul islamiyatu satahsulu fihim al-furqah. Di tengah-tengah umat Islam ini akan terjadi perpecahan. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar wa huwa sahih: innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang masih hidup di antara kalian setelah aku wafat, maka sungguh dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Fa alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidun radhiyallahu anhum ajma'in. Na'udu ila hadzal haditsil 'azhim alladhi akhrajahu al-imam at-Tirmidzi wa ibn Majah wa Ahmad wa ad-Darimi wa ibn Hibban وهو حديث صحيح من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دل الصحابة ودل هذه الأمة على أن السبيل المرضي عند الله واحد لا يتعدد فمن سلك هذا السبيل نجا وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَهُ مِنَ السُّبُلِ الْمُتَفَرِّقَةِ هَلَكَ فَأَنْتَ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ وَأَنْتَ يَا مُسْلِمِ أَنْتَ يَا مُؤْمِنِ إِذَا أَرَدْتَ النَّجَاةَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَالْفَوْزَ فِي الْآخِرَةِ عَلَيْكَ بِسُلُوكِ سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ الْوَحِيدُ وهو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا أردت النجاة والنجاح والفلاح والفوز في الدنيا قبل الآخرة، فعليك بسلوك هذا السبيل الوحيد الذي ارتضاه الله عز وجل لنبيه ولأمة نبيه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خط ذلك الخط الوحيد، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا كثيرة، هو تفسير صوري لقوله تعالى في هذه الآية في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآية مفسرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بحركة يده لما صور صورة واضحة جلية، خط خطا واحدا وقال هذا سبيل الله واحد. فسبيل الله عز وجل لهذه الأمة هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه. ففي هذا الزمان ما سمي إسلاما وهو ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من تعاليمه، ولا من شرائعه، ولا من أسوته وقدوته، فليس هو من الإسلام في شيء. وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم نجوا ونجحوا وسلكوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله إذا أردت النجاة والنجاح فعليك بسلوك هذا السبيل، وهو سبيل الله المرضي. وهناك طرق أو سبل متفرقة كثيرة، والخطر في كل هذه السبل أن الشيطان يكون في هذه السبل أو في كل هذه السبل ويدعو الناس إلى سلوكه. Syaitan itu mengajak manusia agar tergelincir masuk ke jalan-jalan yang bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Syaitan panggil. Jadi syaitan bukan tinggal diam dan duduk manis melihat. Justru ujiannya adalah agar kita menyelisihi bisikan syaitan untuk mengikuti panggilannya, tergelincir dalam jalan-jalan yang tersesat itu, dan ujiannya agar kita teguh di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذا يستقيم مع ما كنا بيناه وفصلناه في اللقاءين الماضيين أن السنة هي كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونحن نحب الاجتماع على الحق ولا نفترق ولا نحب الافتراق. فهذا حديث عظيم جدا أنصحكم بمراجعته وفهمه فهما صحيحا، ثم تطبيقه تطبيقا جيدا حسنا في حياتنا. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.